أهلا وسهلا، حياكم الله. اللهم رب هذا البيت العليم القدير السميع العليم القريب المجيب، نسألك بأسمائك الحسنى كلها رشاد أمرنا وخير أمرنا والعاقبة الحسنى، ونعوذ بك من الفتنة والضلالة والكفر والشرك والنفاق والرياء والفقر والبلاء، ونسألك اللهم حسن اتباع للأنبياء وصالح عمل بهذا الكتاب. لا تكلنا اللهم لأنفسنا طرفة عين فنهلك، أنت ولينا وأنت مولى المسلمين، فعاملنا اللهم بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. قد علمت من خلقت من الضعف والجهل والهوان والضلالة والخفة والإسراف، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. احنا في درس سورة البقرة، نسأل الله يتم نعمته علينا بهذا الكتاب وعلم هذا الكتاب والعمل بهذا الكتاب والنعمة بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، أن نتبعه غير مبدلين وألا يشق علينا سنة ولا يعسر علينا من أمره أمر ولا نهي. نسأله تبارك اسمه أن يزين الإيمان في قلوبنا وأن يكره لنا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. كنا في الآية 39، عفوكم أنا هذا اليوم 15 من شوال من العام 33 بعد 104، وهذا الدرس 61 بعد 100 من دروس سورة البقرة. فكان آخر درسنا على أسماء النار التي كتبها الله في الكتاب، ولعلنا أحصيناها ولا لا معي يا شيخ معي، ولعلنا أحصيناها تكلمنا فيها جميعا. تكلمنا في النار وفي جهنم وفي الجحيم، وهكذا ترتيبا، يعني أكثرها ذكرا النار ثم جهنم ثم الجحيم ثم سعير ثم لظى ثم سقر ثم الحطمة ثم ولا هذول سبعة تورك فيه. وقلنا أن هذا لا يلزم أنها الأبواب السبعة، يعني لما قال الله تبارك اسمه في الحجر لها سبعة أبواب، هذا لا يقتضي أن ما سمعتم من هذا أبواب. هذه أسماء النار، لم نتفق على أن هذه أبوابها. لما نقول لم نتفق؟ على اعتبار أن لم يرد في هذا نص صحيح. الآن بإذن الله لعلنا نتكلم في شيء من أسماء الجنة، وأنا لا أعلم سبحان الله والعلم لله أنه مررنا على الجنة ولكننا لم نبين في أسمائها. مقابل النار نجد الجنة، وهذا تكلمنا فيه. من أسماء الجنة عدن، من أشهر أسمائها عدن، والفردوس، ودار السلام، ودار الخلد. دير بالك، دار الخلد كذلك قال الله فيها للنار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا يعملون، هذول الكافرون. فهذا على اعتبار الخلود وعلى اعتبار الدار، وأن هذه الحياة ليست بدار ولا بخلود، إنما الدار والخلود الجنة أو النار، كما قال مؤمن آل فرعون وكتبها ربنا: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. ما معنى متاع؟ شيء، شيء مستهلك، متاع كما قلنا ولا نمل، لأن الناس حقيقة حتى نسأل الله العافية كثير من العلماء يقع فيها ويخلط بين المتاع واللذة، فالكرسي متاع والقميص متاع والمنديل متاع والزوجة متاع، حتى إذا تلذذت تلذذت، إنما متاع تطبخ لك وتسترك وتعينك، والباب متاع، وكل ما يعينك على حياتك متاع. وكنا نتكلم أن لا جامع بين المتاع واللذة في سورة البقرة، قال تبارك اسمه المجيد: وإذا طلقتم النساء والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم، اسمع، متاعا إلى الحول، فأنت طلقتها كيف ستمتعها لذة؟ فواضح متاعا إلى الحول، يعني تعطيها شيء حتى يتم أجل الحول، فقد يكون كساء أو أي شيء من طعام أو هذا، هذا متاع. واضح أخوان؟ وللمطلقات متاع، كيف يكون وقد طلقتها؟ إنما قال الكتاب كما قال تبارك اسمه: فيها الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيتكلم تبارك اسمه عن الشهوة ويتكلم عن اللذة. المتاع شيء آخر، قد تتلذذ بمتاع وقد يشق عليك متاع، هذا لا يعني، ما في جامع بين هذا وهذا. فالجنة منها كما قلنا عدن، وعدن أشهرها على اعتبار أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن الله خلق أربعة أشياء بيده، شيء، وسائر الأمر بكن، شيء. من يذكر الأربعة؟ آدم عد قلم وعرش ربك. إنما لا شك أن القلم قبل آدم وقبل جنة عد، فالقلم والعرش وآدم وجنة عد. إذا تنظر، إحنا درسنا في دروس لماذا خلقنا الله، اللي بينظر في هذا الأربعة يعلم أن هذا من أمره الحكيم، ليه هذول الأربعة بيده؟ آدم وجنة عدن والقلم والعرش. القلم كتب فيه كل أمره، بقي العرش، آدم، الجنة. فخلق آدم ليعلم أن لا إله إلا رب العرش، فمن شهد بهذا فله جنة عدن. واضح؟ القلم كتب به كل أمره، مقادير الخلائق قبل أن يخلقها بخمسين ألف سنة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. يعني أنا أعينكم بهذه على أنفسكم، أن ربنا تبارك اسمه كيف قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدنا في الصلاة نصب الله وجهه لعبده في الصلاة ما لم يلتفت. الالتفات أخوانا لا تكون بالعين، الالتفات إذا التفت، هذا الالتفات، واضح؟ فإذا التفت في الصلاة صرف الله عنك، واضح؟ إنما تبارك اسم الله المجيد: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، فهو يعاملك كأن لم يخلق غيرك وكأن ليس في الخلق غيره. هو ربك كما قال في الرحمن سنفرغ لكم، سيفرغ لكم أيها الثقلان، لا يشغله عنك شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا قرب لك، إذا جاء يرزقك ويركبك، كأن ليس له خلق غيره، فلا يشغله أحد لا عن مسألتك ولا عن مراقبتك أبدا أخوان، كأنه ليس له عبد إلا هذا العبد. ولما قال تبارك اسمه في لقمان، وهذه كما قلناها أخواننا هاتان الآيتان من آخر لقمان حجة على المجتهدين اللي يتكلمون أنه في عصور وفي مستجدات. فقال الله فيها ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، الآن بحر البحر السبعة أبحر أني أبحر. ففي لام، في لام العرب يسموها لام العهد ولام الجنس. لام العهد إذا قلت أنا لك الرجل المذكور هذه لام العهد، أما إذا قلت خنق الرجل كذا هذا لام الجنس. فلما قال تبارك اسمه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر، فلا تستطيع أن تثبت أنها لام العهد، لعلها لام الجنس يعني البحر، يمده سبعة أبحر مما لا تعلم. كما قال في آخر الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي أنو البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي اسمع ولو جئنا بمثله أنو، لأن كل ما في الأرض في هذه الأرض بحر، كل بتسميه بحر لا تخص شيئا منها، إنما اسمع بالغ علمه. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، هذا لا يقتضي أن كل شجرة قلم، لا يقتضي أن كل شجرة قلم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم هذه الآية التي تلي، ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. فلما قال ما خلقكم اسمع، قال ما خلقكم ولا بعثكم، فأول أمرنا بين يديه خلق بعد موت، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ففي الآية ما في الموتتان، في خلقنا وبعثنا آخر الموتتين، فصار عندنا ما خلقكم ولا بعثكم. ليه؟ لأنه أنت ميت لن يكلمك عن نفسك، لا تعقل شيء، لن تعقل عن نفسك شيئا، فكلمك إذ بدأت تعقل. ما خلقك اسمع، وما بعد خلقك، وما لزم بعد خلقك مما يكتب من المقادير والأرزاق والقضاء والقدر، من خلقك إلى موتك، ومن بعثك اسمع وما بعد بعثك، كل خلقك وما بعد خلقك من المراقبة ومن الرزق. يعلم ما تكسب كل نفس، فأنا لا تملوا أن تمجدوا، ما في شيء اسمها دروس ما لم يمجد الله. اصرف عمرك تمجد الله بحق وعلم، هذا رأس العلم، كما قال صاحب نبينا عليه الصلاة والسلام أبو الدرداء قال كفى بك إثما ألا تزال في غير ذات الله محدثا. بلا كلام فاضي، ناس ضايعة في الدواوين، حدث بربك هذا أهدى الهدى وأصدق القول. جيد. فقال كما قلت لكم يا أخوانا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. إنما قال ما خلقكم ولا بعثكم، بعد الخلق تعلم، لما ولدت أياما لا تعلم من أنت، فالآن صار لك الرزق، وخلقك ليس من الولادة، خلقك يوم جمعت في رحم أمك كما قال الله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فأنت مخلوق من يوم قدر الله ما قدر، تعلمت أو لم تعلم شيء، ثم كان ما كان حتى مت. الآن البعث، ماذا بعد البعث؟ الحساب. ولا يختلط عليه حبة خردل على حبة خردل. تذكروا يا أخوانا من تمجيده مما فات الناس أنهم لا يعلمون ما حبة الخردل، لو فطنوا ما حبة الخردل لازداد التعظيم. حبة الخردل على سمع الناس كما قلت لكم شيء صغير لا شك، إنما لو علموا إلى أي قدر هذا الصغر تبين زيادة. فصلنا فيه، تذكروا يا أخوان فصلنا، نعم، في الحسبة المعلومة واحد هي واحد على 14، واحد على 14 من 100,000، أو 7 على 10,000، 7 على 10,000 ما يسمونه جرام، يعني ايتي بجرام جزئه 10,000 جزء، 7 منها هذه حبة الخردل، وهذا اللي انتم تسموه ما يرى بالعين المجردة، واضح؟ لا يكاد لها ثقل اخوان، مثقال حبة، الشعيرة حطها في كفك لا تكاد تزنها، نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم شيء نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها عليك ولغيرك، واضح اخواننا؟ ايش الذرة؟ اخي النملة، دعك عن الذرة اللي بيقولون نيترون ولا هذا، لا، الذرة كلم الله العرب بلسانه، فالنمل الذر، الذر صغير النمل، الذر صغير النمل، هذا اللي بيقول لك الاعجاز والعلم ابدا ما يلو بالوضوء. الشعيرة والحبة والخردلة والذرة ما تعلمه العرب. هلا جاء ناس اصلا مش احنا، مش العرب اللي اكتشفوا الذرة الفيزيائية، اللي اكتشفها واحد اعجمي سماها اتوم، شيء اجلكم الله، فاللي ترجمها ترجم ذر، بس مين؟ طب لعله ترجمها حبة خرد، او لما ترجمها ذرة قلت هذه التي في القرآن، واحد ترجمها ما لك ولها، انما الذرة التي في الكتاب يعلمها العرب من لسان النبي كان يتكلم، الذر صغير النمل، الملوك يكونون يوم القيامة الظلم منهم كالذر، الذر صغير النمل يطاؤه الناس، واضح اخوانا؟ طيب، فلما قال ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان الله سميع بصير، بعد هذا العلم تجد كل انه في امور مستجدات تركها الله للتنبل فلان ليفتي فيها، كل هذا العلم بتقول ترك امرا لك، كل هذا الكبرياء وبتقول ترك امرا لك، قال للنبي ليس لك من الامر شيء بتقول وترك امرا لك، في سورة الصف كبروا الله، قال ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، اسمع ما اجمله، في فصلت، انا قلت الصف، عفوا، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، الذكر ما هو؟ ليس محصورا بالقرآن، القرآن من الذكر، ولو سماه الله مرة الذكر هذا كما نسمي العام للخاص، لأن التوراة ذكر شيء. فقال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، تابعوا معاي في المستجدات، تابعوا معانا في المستجدات، انه في امور مستجدة وبيلزمنا فيها فقهاء يفتون بعد ما لم يفت الله، ما هو هذا هو المعنى شيء. ان الذين كفروا بالذكر، والذكر يا اخواننا قال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء قبله وكتب في الذكر كل شيء، فالذكر منه القرآن ومنه التوراة. شيك يا أخوان، إنما الذكر كتب فيه كل شيء مما لم ينسى شيء فذكر فيه كل شيء. الذكر الذي ذكر فيه كل شيء، واضح؟ فإن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وإن الآن القرآن من هذا الذكر، وإنه لكتاب عزيز. وكل ما هو العزيز للمنع، بالتالي لا يند عنه شيء، وإنه لكتاب عزيز. اسمع، لا يأتيه الباطل من بين يديه. القرآن أخواننا واللسان بالذات القرآن من بين يديه، هذه من الأضداد، يعني من بين يديك بيكون اللي ما مضى، من بين يديك ما أتى. يعني عيسى مصدق لما بين يديه من التوراة. وين التوراة؟ شيء النبي نفسه عليه الصلاة والسلام مصدق لما بين يديه، يعني مما سلف. كذلك قال الله نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا مضى ولا سيأتي؟ سيأتي. فبين يدي تكون أضدادا، مضى وسيأتي. كذلك من خلف، من خلف تكون مما كان وراءك، يعني مضى، ومما سيكون. يستبشرون فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إنهم سيأتون. واضح أخواننا؟ كيفما قرأت الآية لا يأتيه الباطل من بين يديه، خلينا الآن نفترض من بين يديه يعني من مضى، ولا من خلفه. كيف قال جبريل؟ له ما بين أيدينا وما خلفه، شيء وما بين ذلك. إنما لا يأتيه الباطل من بين يديه، تبع، ولا من خلفه. فما في شيء سيأتي على هذا الكتاب أبدا، على هذا الذكر، هذا الذكر ما في شيء أنت ستأتي به تقول إنه هذا يعني ما لم يتكلم به الرحمن. طبعا تعلمنا ما هو الرحمن، لم يتكلم به الرحمن وأبقاه لابن فلانة. شيء ما هو هذا هو المعنى. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه اسمع، تنزيل من اقرأ حكيم حميد. تذكروا لما درسنا ما معنى الحكيم؟ اسمع، هو الله كثيرا ما قال عزيز حكيم. اكثر ذكر الحكيم معاني اسم كان، وتبين اصل الحكمة في اللسان، بقول الحكمة التي يضعونها للدابة الجامن. واصل الاحكام المنع، واصل العزة المنع. شيء كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. واضح اخوان؟ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، اسمع، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته. نسخ وأحكم آياته، والله عزيز حكيم. واضح أخوان؟ هذا من الآية، يحكم إحكاما. وانتم تسموه محكم يعني متفلت. طيب، فقال تنزيل من حكيم. ليه؟ لأنه قال قبلها لا يأتيه من بين يديه ولا من قبله، لأنه أصلا هذا الذكر عزيز. من العزة أن لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. ليه؟ لأنه تنزيل من حكيم. طيب، حميد الذي له كل شيء. فمن الإحكام أن لا يند عن هذا الذكر شيء، لأنه محكم. ولأن الله الحميد الذي علمناكم إياه، الذي له كل شيء، شيء، بالتالي كيف يند عن علمه أو عن أمره شيء وهو الحكيم الحميد؟ واضح أخواننا؟ بالتالي اللي بيقول لك في أمور مستجدة يعني بيلزم أن يفتي فيها التنبل. حكيم. سكت الله كما قال عليه الصلاة والسلام، وما سكت الله عنه فهو عفو. سكت الله وقال لابن فلان كلهم على هذا. فليتقي ابن فلانة ربه. فإن لم يتقي فأول شيء من كل هذا المفتي بعد ما تجهد وتجتهد وتقيس وتتعرق نعلمك أننا لن ندين بالرأي، والاجتهاد من الرأي. طيب، فعندنا جنة عدن. عدن اسم أعجمي ولا عربي؟ عربي. طيب ليه سماها عدن؟ احنا قلنا الجنة من الستر، أصل الجنة من الستر، ولكن الجنة التي أرادها الله سترا ما لا يلزمك شيء خارجها، وهذا الجنة التي تعرفها العرب. اضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهر. فالجنة بالعادة ما لا يعني تنقص شيئا. طيب عدن يا أخوانا في العربي عدنت الإبل إذا لزمت مبركها ومحلها فلم تبرح، هذا أصل التعدين والعدن والعدون، أن تلزم محلك وتقيم فيه وتلبث فيه وتمكث فيه بغير ما هجران ولا رحيل، هذا أصل التعدين. ومنها صارت المعادن، معادن مستقرات، يعني هذه من أصول الأرض. تابع يا أخوان، المعادن في الأرض هذه يعني كيف الأرض؟ هذه من الأرض. قلنا لا يا أخوان، يعني الحديد خلقه الله، إنما أنتم سميتموها معادن، وحتى يعني العرب تعرفوا هذا. واضح يا إخوان؟ إنما الذهب والفضة معدن، شيك يا إخوان، هذا خلق مع الأرض، هذه أصول. فجعل لك جنة عدن، يعني كأنه يعلمك إذا دخلتها فلا رحيل عنها، تعدن فيها ما هم منها بمخرجين. سنأتي في آخر الآية وهم فيها خالدون أصحاب النار. قلت لكم في القرآن أصحاب الجنة خالدون وأصحاب النار خالدون، مين قال مخلدون؟ الولدان، ولدان مخلدون. لاحظ عن الولدان، لأن الله أنشأهم إنشاء لك، لاحظ، فهو مما أنشأه لك المتاع في الجنة، بس أنت أصل، والذي كتبت عليه النار أصل، فأنت خالد، فصار هذا النعت نعت ذات، المخلد نعت طارئ. فلان خالد غير عن فلان مخلد. خالد هو زي يعني عالم، معلم أنا علمتك، عالم أنت عالم، فأهل الجنة الجنة خالدون، فهذا نعت ذات. الولدان مخلدون، هذا طارئ عليهم، لمن؟ فهو الله خلدهم للخالدين، واضح أخوانا؟ أخلدهم للخالدين، واضح؟ فجنة عدن، علمنا ما هو عدن، واضح أخوانا؟ على اعتبار الإقامة والاستقرار والمكث بغير ما تحول. في آخر الكهف قال لا يبغون عنها حول، الحول اللي هو التحول يا أخوانا. وهذا ليه يا أخوانا؟ أنت لو أعطيت العبد أي نعمة أعطيتها إياه سيملها أبدا، أعطي ألف حوراء وألف قصر سيأتي يوم يمله أبدا، طول ما في نهايات سيمل. فأول شيء كتب الله أن نفسك في الجنة ليست نفسك في الدنيا، فهذا اللي انت تمله أول شيء يعني ليس على الله بعزيز أن يعني ينزع من هذا الملل. الثانية الملل له سبب مش موجود في الجنة، سواء من ذاتك أو مما مللته، فلا النفس تمل ولا المملول يمل، فلا هذا ولا، فبالتالي لا تبغى عنها، لا تبغي عنها حولة. فعلمنا ما عدنا اخواننا جيد. لا الفردوس لا، يعني هل يقال للنبي عدنان؟ هذا كلام الناس. وبنو عدنان يقيل له عدنان من باب ما تعرف العرب أصل، يعني الناس معادن كما قال عليه الصلاة والسلام، الناس معادن يعني أصول وأصناف. واضح وأن الفردوس كذلك، قال بعضهم قال هذا اسم أعجمي، وبعضهم حتى من يعني نحاة العربية قالوا بل هو عربي. واتفقنا ما في في القرآن إلا عربي، ما فيه خلاص انتهى، ما تفكر فيه. ها الى اليوم، الى اليوم بعض المشايخ بيقول لك انه في اسامي اعجمية، علما انهم يقرون لابن ادريس الشافعي بعلم العربية كما يقرون له بعلم الدين، والرجل كما يقولون كان حجة في اللسان، هو على رأس من قال ليس في القرآن أعجميا أعجمي. هلا ما بلتفت له، علما أنه بالعربية أخواننا أثبتوا منه في الدين. هذه مهمة جدا أشياء، لأن العربية سليقة، الدين تصيب وتخطئ. واضح. الرجل أخذ العربية لسانا سليق، إنما ما صنعه من الدين هو كان رأيا واجتهادا. اللسان ليس رأيا ولا اجتهادا، ترضعه رضاعة شيء. ولما عمل ما يسمونه أصول الفقه ورجع في آخر عصره عن كثير من أمره وقوله، واضح، إنما ما رجع لسانه، بقي عنده القمر قمرا والشمس شمسا والحمار حمارا والأسد أسدا، بينما رجع عن الفقه وعن الرأي. في أي ما كان أثبت في اللسان، فالتي كان فيها أثبت هجروا فيها. جيد. فعندنا الفردوس، أنا الحق، يعني يلزم العبد أن يقول في كل حين لا أعلم، لم أستطع أن أقف على شيء يعني أحدث به نفسي أو أعلمه غيري أن الفردوس هو كذا، حتى الساعة لا أعلم، وأسأل الله أن يعلمنا. لا، هو هي درجة، يعني النبي قال عن الفردوس أنها أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة، فردوس. ليه؟ فواضح أنه محل في الجنة وأنها درجة عالية. وقال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فيعني إذا سألت اسألوا على المراتب، ولا شك أنها من أعلى مراتبها هي سقفها العرش الفردوس. فنسأل الله أن ينزلنا درجات العلا. عندنا عليون، وما أدراك ما عليون؟ شيخ إخواننا هي من اسمها علية، إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، إن كتاب الفجار لفي سجين، شيخ إخواننا وما أدراك ما سجين. العليون مكان علي، إذا مات العبد الفاجر لا تفتح له أبواب السماء، العبد المؤمن إذا مات صعد بروحه إلى السماء السابعة، وقال الله اكتبوا عبدي في عليين. والكلب الفاجر، العبد الفاجر إذا مات يستأذن له من السماء الدنيا فلا يفتح له، ويرد إلى سجين في أسفل سافل. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، لا يفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. فعندنا والفردوس وعليون، وعندنا دار السلام، دار المقامة، ودار المقامة، وجنات النعيم. واضح. دار السلام يا اخوانا بحمد الله، يعني اذا من اراد ان يبلغها فعليه بدماء المسلمين، لا يقربها، لا يقربها، لا يحولن، كما قال عليه الصلاة والسلام: بين احدكم وبين الجنة وهو ينظر الى ابوابها ملء كف دم مسلم اهراقه بظلم. رأيت اليوم، يعني كنت اتمنى لو ان ابا بكر او عمر او نبي الله عليه الصلاة والسلام رأى هذا يفتينا فيه. في الشام رهط يمكن 10 إلى 20 ملثم يأسرون مسلما مؤمنا من الشام، كما قال الله: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ثم قال بعد: وإن يأتوكم أسارى تفادون. فكان موثوقا هذا مسكين، شو تهمته؟ شرطي. سلو قالوا آمر كتيبة هجومية، مسؤول أمني عذب الناس، شرطي. شو بيعمل الشرطي يا اخواننا؟ يعني حقيقة الشرطي يا بنظم سير، يا بشير يمين، يا شمال، يا بمرور، يا يعني اسود ما شاء الله من اسود الاسلام كما يظنون لواء التوحيد. هم لواء التوحيد انا كما ظنيت، لا قالوا انه يعني قرروا ان ينفذوا فيه حكم الله. فقام رجل هكذا سراعا واطلق النار على رأسه، فبدأوا يكبرون ثم بدأوا يطلقون يعني زخات ورصاص: الله اكبر، سبيلنا الجهاد، سبيلنا الجهاد. فكما قال عليه الصلاة والسلام: يدعون اهل الاوثان ويقتلون اهل الاسلام. اخي بقول لك شرطي، هذا انت بتقول شرطي. على كلهم عليهم اسمه، كما قال لي احد المؤمنين واحنا داخلين: ان كان الرجل قال لا اله الا الله فقد باءوا باسمه جميعا، انتهى. فانا بقول: من احل لهم هذه الدماء؟ عجيبة. فاذا اردتم ان تدخلوها بسلام فافعلوا كما فعل الصديقون الاول. ابو موسى الاشعري من اليمن رضي الله عنه، أبو موسى أسلم فتى صغيرة، يعني ما كان من الأشياخ، أسلم فتى صغيرة، لما سمع حديث نبي الله عليه الصلاة والسلام عن ما قبل الساعة أن المسلمين يقتلون بعضهم بعضا، قالوا له: وعقولنا معنا يومئذ؟ قال: إنه لتسلب عقول أهل ذلك الزمان، فضل، ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنه على شيء. الجهاد سبيلنا وليس على شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال أبو موسى: إن أدركناها هذه الفتن خرجنا منها لا دما ولا مالا. استعينوا بالله على هذه يا أخوان، استعينوا بالله أن يقبضكم بغير عرض لمؤمن، ولا دم ولا مال. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه. تعرف يعني فسحة يا اخواننا؟ تعرف يعني فسحة؟ يفسح له السعة، خذ راحتك، خذ راحتك. ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، كما قال عليه الصلاة والسلام. بلح يعني تكسح محلك، كما يبرك البعير والحمار، ابرك بما بهذا الدم. أذكركم الله، أذكركم الله، لما جاءه رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل من المشركين: قاتلته فطرح يدي، فأدركته فقال لا إله إلا الله أقتله؟ قال لا. قال طرح يدي؟ قال لا. قال طرح يدي؟ قال إن فعلت اسمع فهو في محلك قبل أن تقتله، وأنت في محله فهو في محلك قبل أن تقتله وأنت في محل ها؟ نعم وأنت يعني في محله قبل أن تقتله أنت وأنت في محله قبل أن يقوله، فأنت في محله قبل أن تقتله فأنت في محله قبل أن يقوله فأنت في محله قبل أن يقولها، يعني في الكفر في النار، وهو في محلك قبل أن تقتله. طلع كيف تبدلت بلا إله إلا الله؟ هذه تعصم دم. اللي لا يعجبه لا يعجبه هذه الكلمة وليست عنده في محل، ابعد يا أخوانا، ليست عصمة الدم عصمة الكلمة، ما لك ولا هو. واضح أخوانا؟ مين اللي جراهم؟ مشايخ الكذبة والفجر يحملون آثامهم. الرجل لما يحمل ملء كف دم هلك. طيب ولما يحمل ملء دف ملء جرار وأنهار من المسلمين بفتوى واحد، فتوى أطفال ونساء، يعني اللي رأيناه في الشام وما رأيناه في ليبيا إلى الآن، المجازر وما نسمع، لعنة الله، لعنة الله بكل حجر في هذا البيت والبيت الحرام على من فعله، آمين، كائنا من كان، وعلى من دعا إليها، وعلى من حرض عليها، وعلى من أعان عليها وأمد فيها. آمين. قولوا آمين. أيا كان، أيا كان لعنات تتبعهم في قبورهم. شو هاي؟ شو هاي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دار السلام، جنات النعيم، دار الخلد، كم بقي يا اخواننا؟ لا يخرج من هذه الفتنه، خمسه، لا يخرج من هذه الفتنه، لا الا يشاء الله، الا يشاء الله. ولكن يعني احنا بحمد الله بادرنا بصلح للشام، ونحن من الشام اخوان، بيت المقدس من الشام، بادرنا بصلح، ويعلم الله ذهبت اليها وانا استخير الله في كل خطوة، ولكن كان يطمئنني بعد رحمة الله انني ان اخطأت ما زدت على ان اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، فلو افتيت بدم فعلي ما علي، انما قلت لهم اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، والاثم والوزر على من قال انشقوا واقتلوا. فهذا البيت المقدس ارض خير ودعوة خير، ووجب فيها ان يذكر باسمه وان يدعى لاسمه تبارك اسم الله. فاسألوا الله العافية، واسألوا الله الثبات. فتن كقطع الليل المظلم، كالحصير تعرض على القلوب كما قال عليه الصلاة والسلام عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكوز مرباد مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. عدنان العروه، أسمعني الإخوة، وهذا قبل أن آتي هذا الصلح بيومين، أسمعني الإخوة خطابا له يقول لهم للشام أبلغكم رسالات ربي لا تقربوها فتنة، ليس بالتفجير وليس بالفتن اطلاقا، لا تفعلوا، لا تخرجوا، لا تقاتلوا، ولو كان لو كانت الولاية غير شرعية. عجيب كيف انقلبوا يا اخي، شو اللي صار؟ ثم سمعت بعدها يتوعد اهل الشام لافرمن لحومكم بمفارم اللحم ولا اطعمنها للكلاب. سكران الرجل، يعني انا متأكد ان المرة الاولى كان مفيقا، المرة الاولى كان مؤمنا، المرة الثانية كان سكران، سكران الرجل. هذول يعني من شربوا دماء المسلمين حتى الثمالة، شر منه القرضاوي. لسه هذا متخصص في الشام، هذاك ماخذ وكالة عامة على بلاد المسلمين. سألوا الله العافية أخواننا، سألوا الله العافية، ولو أن يعض أحدكم على جذل شجرة ويأتيه الموت وهو كذلك، والله إن مت لا لك ولا عليك، خير لك يا أخواننا. نسأل الله العافية، فنسأل الله يجنبنا النار ودركات النار، وأن يحلنا الجنة ويرفعنا في درجات الجنة، وأن ينزلنا عليين وأعلى درجات عليين، وأن يكتبنا في الصديقين والمقربين، وأن يعيننا على طاعته وعلى الإخلاص لأمره. إن الأمر يسير على من يسره الله عليه، عسير على من لم يخلق لها ولم يعمل لها. فاستعينوا بالله.